إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيمان، أحمده سبحانه وأشكره أهل الفضل والإحسان، والحمد لله على نعمة الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم المقام إلى الديان. إخوة الإيمان، اتقوا الله عز وجل حق تقواه، فمن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله كفاه، ومن اتقى الله منحه رضاه، من اتقى الله جعل الجنة مأواه، من اتقى الله عز وجل منحه رضاه. إخوة الإسلام، إن نعم الله علينا كثيرة، إن نعم الله علينا كثيرة وخيراته علينا وفيرة، فأعظم نعمة وأجل منا نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعمة الإسلام والإيمان. ما أنعم الله على العباد مثل أن عرفهم لا إله إلا الله، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن نعمة الإيمان أيها المؤمن نعمة عظيمة ومنة كبيرة، جعلك الله عز وجل موحدا مؤمنا مسلما، لا تعبد شجرا ولا حجرا ولا مدرا ولا قبرا ولا وزنا ولا صنما ولا دنيا ولا هوى، إنما تعبد إلها واحدا فردا صمدا، لهذا خلقنا ولهذا أوجدنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لهذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع وسلت سيوف الجهاد، هو للا إله إلا الله محمد رسول الله. إخوة الإيمان، إن الإيمان له أساسيات وأركان وأصول، لا يصح إيمان عبد حتى يأتي بها، وهي أركانه الستة المعروفة، وفي طيات الكتاب والسنة معلومة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الإيمان الذي منحه الله عز وجل إياك وجعلك من أهله، فاحمد الله عز وجل سرا وجهرا على هذه النعمة العظيمة وعلى هذه المنة الكبيرة. إخوة الإيمان، الإيمان رفعة وعز وسمو، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإيمان أمن وأمان واستقرار واطمئنان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإيمان به الراحة والسعادة والطمأنينة والعيش الطيب الرغيد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإيمان به السعادة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان إخوة الإيمان، الإيمان إخوة الإيمان علامة على إرضاء الرحمن، وعلامة على حب الله عز وجل، وعلامة على حب الله عز وجل. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، الإيمان به ذوق وطعم ولذة وأنس ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رواه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب. الإيمان به النجاح والفلاح والفوز والصلاح. فعند مسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله عز وجل بما آتاه. ما تكلمت العرب بمثل كلمة فلاح وهي الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. إذا أخي المسلم حقق هذا الإيمان على أرض الواقع وأقبل على الله عز وجل. فالإيمان له علامات وشعارات من أبرزها توحيد الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم حققوا إيمانهم. فلا سحر ولا شعوذة ولا كهانة ولا عرافة ولا قبر ولا قبر ولا ضريح ولا جن ولا إنس. إنما تعبد إلها واحدا فردا صمدا. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. فلم يخلطوا إيمانهم بشرك كدعاء غير الله أو سؤال غير الله أو الخوف من غير الله أو التوكل على غير الله أو الثقة بغير الله عياذا بالله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من أبرز علامات الإيمان المحافظة على الصلوات والقيام بها على الوجه الأكمل كما أراد الله جمعة وجماعة فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء في مساجد المسلمين. يرفع في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من علامات الإيمان الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تأتي إلى الصلاة بطمأنينة وخشوع وراحة. تأتي إلى الصلاة وقد فرغت شواغل الدنيا وأحوال الدنيا من قلبك. تقول الله أكبر وتقبل على الله وتؤدي الصلاة كما أمر الله في خشوع وسكون وتدبر وإقبال. إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إخوة الإيمان من علامات الإيمان عدم اللغو في الباطل وكذلك صون الفروج عن الحرام عن الزنا وعن اللواط وعن نكاح المحارم وغير ذلك من المآثم. وكذلك أداء الزكاة والقيام بالعهود والعقود على وفق ما أمر الله لا على أعراف وأسلام إنما على كتاب الله وسنة رسول الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون قاموا بما أوجب الله عليهم من الأمانات الزوجات والأبناء والبنات من وكالات أو وصايا أو غير ذلك قاموا بها وأدوها على الوجه الأكمل على خوف من الله ومراقبة لله. أدوا هذه الأمانة من وظيفة أو عمل أو تجارة أو جعل أو غير ذلك. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين وعلى الجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إخوة الإسلام, المؤمن الذي يؤدي الأمانة على وفق كتاب الله يؤدي الأمانة إلى أهلها من ودائع وعاريات, إن كما قال الله جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم أيضا من علامات الإيمان المحافظة على الصلوات محافظة كاملة تامة, فلا يصلي الإنسان في بستانه ولا في مزرعته ولا في بيته ولا يتخلف عن الصلوات مع الجماعة وهو يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح, والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إخوة الإيمان, هذا الإيمان إذا قام به الإنسان وحققه على أرض الواقع نال الدرجات العالية والمنازل الرفيعة, نال الراحة والطمأنينة في حياته في عيشه في معاشه في زوجه في أولاده, وجد أنسا وطمأنينة وراحة. نسأل الله عز وجل أن يهب لنا الإيمان وأن يمنحنا رضا الرحمن إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان, الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بطقطقة على الرؤوس ولا بضرب الصدور, إنما هو تحقيق وانقياد وامتثال واتباع. قال الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان تطبقه على أرض واقعه ببذل السلام وتشميت العاطف ورحمة الكبير ورحمة الصغير واحترام الكبير والرأفة والرحمة والعطف على المسلمين. الإيمان نبذ للشحناء والبغضاء والهجر والغل والحقد في أمور دنيا زائلة فانية ذاهبة. الإيمان يحقق ذلك على ابتسامة على الشفاه وعلى قضاء حوائج المسلمين وعلى التعاون والتآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الإيمان تكاتف وتلاحم وتراحم وتواصل بين أفراد المسلمين جماعات وأفرادا أسرا وأزواجا وأولادا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان هو الدعوة إلى الله وإرشاد الناس وتعليم الجاهل وتذكير الناس وتأديب الأولاد على وفق كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بأمر الأولاد بالمعروف ونهيهم عن المنكر بتقريبهم للمساجد وإلى حلق تحفيظ القرآن وإلى أمرهم بطاعة الله وتحذيرهم من معصية الله كالمرأة المفسدة وكالصور الخليعة وكمجلات السوء ومجالس السوء وكأصحاب الدخان والقاتي والدخ والمخدرات والمبترات, إبعادا لهم عما يغضب الله تحذيرا لهم مما يسخط الله. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إخوة الإيمان, إن الله أنعم علينا بهذا الإيمان لنقوم بشعائره وأركانه قياما بالصلاة وإتماما للزكاة وأداء للصيام على وفق وأداء للصيام وأداء لمنسك حج بيت الله الحرام. فالإسلام والإيمان قرينان لا ينفكان ولا يفترقان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتني الله وإياكم على الإيمان وأن يمنحنا رضا الرحمن إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه وعلى كرمه وجوده وعطائه، والحمد لله على إفضاله، والحمد لله على نواله، والحمد لله على ما أولاه من النعم والمنن والكرم. نعيش بنعم عظيمة ومنن كبيرة، إيمان وأمن واطمئنان وسلامة واستقرار. فنسأل الله أن يزيدنا في هذه النعم ويثبتنا عليها. ومن أرادنا وأراد أمننا وإيماننا بسوء، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكفينا شره ويعيدنا من مكره وكيده وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا. إخوة الإيمان، إن هذا الإيمان له لذة وطمأنينة وطعم في القلوب. إذا ذاقه الإنسان استسهل كثيرا من المشاق وتحمل المتاعب في رضا الله. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والألام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين الناس خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا ذاق الإنسان طعم الإيمان أحب الله من القلب والوجدان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إن الإيمان طمأنينة وانشراح. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إن الإيمان عباد الله لذة في القلوب وأنس في الصدور وطمأنينة على أرض الواقع وحياة طيبة مستقرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا لذة الحياة، يا لذة الراحة، يا لذة الأنس، يا لذة العيش الطيب الرغيد. حينما يكون بإيمان الله بالإيمان بالله سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. هو الرفيع فلا الأبصار تدركه، سبحانه من مليك نافذ القدر. سبحان من هو أنسي طلوت به في جوف ليل وفي الظلماء والسحر. أنت المحب وأنت الحب يا أملي، ما لي سواك ومن أرجوه يا ذخري. الإيمان حينما تذرف العينان لإرضاء الرحمن، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله. الإيمان ظل الله عز وجل به من شاء به من عباده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل ذكر الله فخاف، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إقبالا على الله، مراقبة لله، يخاف الله في السر والنجوى، يخاف الله في كل مكان، يتقي الله في كل حالة وعلى أي زمان ومكان. اتقي الله حيثما كنت، اتقي الله حيثما كنت، وإذا قلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لو حققنا الإيمان لما عصينا الرحمن، لو حققنا الإيمان لما أغضبنا الرحمن، لو حققنا الإيمان لما خالفنا الرحمن، لو حققنا الإيمان لم نترك أمرا إلا وقد أتيناه ولا نهيا إلا اجتنبناه. الإيمان عباد الله لذة في القلوب يجدها الإنسان حينما يقوم بها بشعائره ومشاعره وأركانه وأصوله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمنون يخشعون ويخضعون ويوجلون ويشفقون لله، يستأنسون بالليل ويضيئون نهارهم بالصيام، ويتبعون الحسنة بعد الحسنة ويتركون السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للمسلمين. الإيمان إخوة الإيمان أن يقوم الإنسان على طاعة الله فيقوم على طاعة الله وعلى تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فربنا كريم وربنا عظيم أنعم علينا بنعم كثيرة، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل أكرم الأكرمين، أجود الأجودين، أفضل المعطين، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمنون عباد الله تقشعر جلودهم عند تلاوة كتاب الله. الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. المؤمنون عباد الله من يخافون الله في الليل والنهار. فتوارى بجدران البيوت عن الورى، وأنت بعين الله لو كنت تنظر وتخشى عيون الناس أن ينظروا بها ولم تخشى عين الله والله ينظر. المؤمنون عباد الله من يراقبون الله عز وجل، فلا يجلسون عند القنوات الفاسدة والشاشات والفضائيات الكاسدة، ولا يستعملون المحرمات، لأنهم يراقبون رب الأرض والسماوات فيعلمون علم اليقين أن الله مطلع على سرهم ونجواهم، وأنه لا تخفى عليه خافية. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. المؤمنون عباد الله من تخضع قلوبهم لله وتوجل لله ويذكرون الله دائما وابدا. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. فحققوا هذا الايمان اخوه الايمان، وحققوا هذا الاسلام اخوه امتي ولد عدنان. ايها المسلمون عليكم بتقوى الله وهذا الايمان، وامتثلوا امر الله واجتنبوا نهيه، فانما هي ايام قلائل، وسوف يرتحل الانسان من هذه الدنيا وينتقل من عالم الدنيا الى عالم الاخره. عندها يتنكر، عندها يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قدم لحياتك الأخروية عملا صالحا، قدم لحياتك الأخروية توبة نصوحا، قدم لآخرتك ولحياتك الأخروية عملا صوابا. إخوة الإسلام، يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. البعض عباد الله لا أي البعض عباد الله يستعد للدنيا ويعمل للدنيا ويكدح للدنيا ويصبح ويمسي للدنيا وينسى الله والدار الآخرة وينسى أمر الله. وفي الحقيقة عباد الله إنما خلقنا لعبادة الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان واجعلنا من أهل الإيمان يا رحيم يا رحمن يا ذا الفضل والجود والكرم والإحسان. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم من أراد أمننا وبلادنا وعقيدتنا وولاتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اعط هؤلاء الحاضرين والمستمعين والمستمعات، اللهم اعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واملأها بحبك وحب واملأها بحبك وحب نبيك يا كريم يا منان. اللهم أذقنا لذة الإيمان، اللهم أذقنا لذة الإيمان، اللهم أذقنا لذة الإيمان يا رحيم يا رحمن. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديوننا ويسر أمور ديننا ودنيانا، اجعل لنا وللمسلمين والمسلمات من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أوسع لنا من الرزق الحلال، واصرف عنا فسقة الإنس والجان يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي ثبتنا على الإيمان ونجنا من سبل الشيطان، ونسأل الله حسن الخاتمة، فهي وربي لحظات حاسمة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.